وقالوا كذبت

لكل نبأ مرسل. Oh,

تَعْقِلُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ذلك هدى الله يهدي به